الأصل في صحيح البخاري رحمه الله ورحمة واسعة. يقول البخاري: العصر أي الدهر. همها أول ما تبدأ بدأ عشان الناس تسمع. إحنا تتحط اللي بتاعي وبعدين تسيب وتمشي. عايزين الناس تسمع ولا عايزين نبدأ؟ العصر. قال يحيى: العصر أي هو الدهر أقسم به. وقيل: العصر واليوم والليلة، بكلام الشارح ابن حجر، يعني سورة العصر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصوا بالحق يتواصوا بالصبر. والعصر هنا قسم، يعني ربنا بيقسم بالعصر. إيه المقصود بالعصر؟ يا ترى العصر هو الزمن والدهر؟ الكلام ذكره عن يحيى، والعصر أيضا قد يكون وقت العصر كما على رأي بعض المفسرين. العصر بمعنى وقت العصر، زي ما أقسم ربنا سبحانه وتعالى بوقت الضحى فقال: والضحى أو وقت الليل والليل. أول عصر صلاة العصر، هذا رأي ثالث. والخسر هو الضلال. إن الإنسان لفي خسر، كلمة الإنسان يعني جنس الإنسان في خسر، يكون في ضلال وفي ضياع ما لم يكن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعروف إن القسم لما بيأتي على أمر ما ويستثني أمر آخر، أمرا آخر، يبقى بيؤكد حقيقة أن الذي لا يؤمن ولا يوصي بالحق ولا يوصي بالصبر يعيش في خسران مبين. وتعبير القرآن له حكمة ودلالة، ألا وهو أن العرب كانوا ينظرون إلى التجارة لأنها مصدر رئيسي من مصادر الدخل، واللي بيعمل في التجارة لما يسمع كلمة خسر يهتز لها قلبه. مش واحد يحب يخسر، دايما الإنسان يحب إيه؟ يكسب. فالمفترض الإنسان لما يسمع والعصر إن الإنسان لا في خسر ينتبه ويشوف الموضوع إيه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يبتدي إيه؟ يفكر عشان ينجو من هذا الخسران كيف يعمل. مطلوب من اثنين: إيمان، وأن يعمل صالحا، ومن خلال العمل الصالح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التواصي بالحق والتواصي بالصبر. خلي بالك هنا وتواصوا، في ناس بتسمعها وتعتقد أنها فعل أمر، يعني ربنا بيأمر يقول تواصوا، لا، هي فعل ماضي، يعني آمنوا وعملوا وتواصوا. هؤلاء الناس الذين ينجون ولا يكون في خسران اللي هم آمنوا وعملوا الصالحات وأيضا إيه؟ تواصوا فيما بينهم بالحق ومعروف الحق والأمر الثابت البين النافع الذي أمر به الله من العقيدة الصحيحة والتوحيد لله سبحانه وتعالى وأداء أركان الإسلام والعمل بأركان الإيمان. والصبر هي يعني ضرورة من ضرورات الذي يأمر والذي ينهى، أي إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يتواصى بالحق ويتواصى بالأمور الشرعية يحتاج إلى شيء من الصبر. البخاري ذكر حديثا وأشار إلى حديث ذكر فيما سبق بالنسبة أبواب الصلاة سابقا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وتر أهله وماله أي خسر أهله وماله والعياذ بالله، أو فقد أهله وماله، لأنه ولن ياتركم أعمالكم. ونفس ذكرها، يعني قال أبو عبد الله: ياتركم أي وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت له مالا، أو قال: وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت له مالا. فالذي يترك صلاة العصر كأنما قتل أهله وأخذ ماله، يعني خسارة كبيرة لمن ترك صلاة العصر. حديث أيضا يقول أبو مليح: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، قال: فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. مسافرين الدنيا فيها غيم، فبيقول يعني نتدارك ونصلي العصر قبل ما تغيب الشمس، واحنا مش عارفين، لان لو غابت الشمس والدنيا غيم ما ياخدش الانسان باله انها غايبة او ما غابت او لم تغب، فقد يلتبس عليه الامر. فبيقول: بكروا بصلاة العصر، لان النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. طبعا لو كان القسم بالعصر بمعنى الدهر، لأن الدهر هو الوعاء الذي فيه تصاريف الحق تبارك وتعالى في كونه. الدهر يعني هو الظرف أو الزمن الذي يجري فيه ربنا سبحانه وتعالى تصاريفه في كونه، وبالتالي أصبح العصر له قيمته. وأنت تذكر الحديث: لا تسب الدهر فأنا الدهر. لا تسب الدهر، يعني الحق تبارك وتعالى ينهى أن يسب الإنسان الزمن، ما يقولش ده يوم فيه كذا، ولا النهاردة كانت ليلة كذا، ولا الزمن اللي احنا فيه زمن كذا. ما يشتمش الزمن، لأن الزمن ده مخلوق لله، وإذا كان في أقدار يساء بها الإنسان فهي مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى، أو في أقدار يسر بها الإنسان فهي من عند الله. فالذي يسب الدهر لما فيه من التصاريف كأنه يسب الحق تبارك وتعالى، لذلك نهينا عن هذا. طبعا كأنما وتر أهله ديتا يعني زجر شديد، زجر شديد لمن يترك صلاة العصر، لأن صلاة العصر دائما بتجي بعد يوم طويل، قد يكون الإنسان في تعب وفي مشقة، في زراعة، في تجارة، في سفر، في أي حاجة، فيعني يضيق به الوقت فيؤجل صلاة العصر، أو يترك صلاة العصر، أو يهمل صلاة العصر. من أجل ذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفين أن هناك رأي أن الله في قول الله سبحانه وتعالى حين يقول ربنا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، في رأي يقول الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، بل فيه رواية من الحديث قالت: الصلاة الوسطى صلاة العصر. يعني على رأي أن الصلاة الوسطى إما هي صلاة الصبح أو صلاة العصر، لأن الصلاتين دول من أهم أو الأوقات التي تدل إن حافظ عليها الإنسان على يقظته وعلى تعلق قلبه بفرائض الصلاة. والفجر طبعا بيجي في أول النهار ونصف الجنايمة، والعصر آخر النهار والناس تعبانة، فكلاهما في وقت حساس. اللي يحافظ على الفجر ويحافظ على العصر يبقى إنسان علاقته بالله سوية. والمنافق لا يستطيع أن يحافظ على صلاة العصر ولا صلاة العتمة ولا صلاة الصبح. ضعيف الإيمان الذي يرائي بصلاته عند الجد يلقى نفسه النايم مش هيقدر يقوم، لأنه أساسا بيصلي عشان الناس، فلما يكون مرهق وتعبان مش هيصلي. لما يكون يلاقي الجو حر شديد وعايز يخرج من البيت في صلاة العصر هيتكاسل، لأنه لا يصلي لله وإنما يرائي بصلاته، ولله العلم وحده سبحانه وتعالى. سورة ويل لكل همزة لمزة، الهمز هو الطعن، طعن يعني الإساءة بالقول للآخرين في غيابهم، واللمز هو الإيذاء في وجودهم، يعني اللي يجيب سيرة واحد ويقول عليك كلمة مش كويسة همزة لو كان مش موجود، ولو كان أمامه يبقى لمزة. يبقى الهمز واللمز والإيذاء سواء في غياب الإنسان اسمه همز، في وجوده يسمى لمز، وسواء هذا الإيذاء كان بالقول والكلمة، وقد يكون كما نعلم بالإشارة، يعني واحد يشير إلى واحد يستهزئ به يسخر به فيسمى همز ولمز. طبعا الآية أو السورة فيها ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. الحطمة اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله، اسم من أسماء النار، يعني النار الحطمة لظى سقر، هذه من أسماء أسماء جهنم. الحطمة لأن الآية نفسها فسرت وما أدراك من حطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، لأن الفؤاد هو موضع القلب، إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، فإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. فالإنسان الذي يؤذي بلسانه أو بالإشارة بيديه يدل على أن هناك خبث في قلبه، ولذلك حذره القرآن بنار تصل إلى القلوب، والقلب هو الوعاء الحساس جدا الذي يتأذى من أبسط الأشياء، فإذا احترق بالنار فصاحبه يتألم ويتأذى ويعذب والعياذ بالله. هو أيضا البخاري لم يذكر حديثا، ولكن الشارح عليه رحمة الله أشار إلى حديث رواه الإمام مسلم رحم الله رحمة واسعة، يقول فيه الحديث شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة، الحديث يقصد الرعاء اللي هم الحكام، يعني شر الحكام الحطمة أي العنيف في سوقه وإيراده وإصداره، بمعنى تشبيها بالراعي، الراعي الشديد العنيف قدما معاه عصاية وسوق البهائم يزحمها مع بعض ويخليها تتكدس وتتزاحم وتتلاصى يعني تتلامس مع بعضها في شدة، عايز يسقيها يفضل يضرب فيها بحيث الايه البهائم تخبط في بعض تخبط في بعض. فالحاكم العنيف الشديد كأنه راعي يسوق الناس بشدة وعنف، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام براعي الغنم الذي يؤذي الغنم حين يسوقها فتتزاحم وتتلامس ويضرب بعضها بعضا ويخبط بعضها في بعض. الحديث عند مسلم يقول أن عائذ بن عمرو، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على عبيد الله بن زياد في الدولة الأموية فقال أي بني، دخل على الحاكم الأمير بيقول أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال ما عجبش الكلام طبعا، فقال اجلس اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. النخالة معروف أنها قشر القمح أو قشر الشعير لما يطحن بيكون الايه النخالة اللي بنسميها الرد يعني. فقال وهل كانت لهم نخالة، أصحاب النبي فيهم نخالة، ده كلهم ايه من القيمة والقدر عند الله سبحانه وتعالى بدرجة عالية، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، ورأي ما سكتش إن كان فيه نخالة في اللي بعد الصحابة، إنما الصحابة ليس فيهم نخالة. الشارح بيقول الحطمة هو العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وفي غيره يزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها أي يحطمها. سورة الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل اللي هم إيه؟ أبرهة وجنده الذين تحدوا وأرادوا أن يهدموا الكعبة. أبرهة أقسم ليهدمن الكعبة حجرا حجرا، والسبب معروف أنه بنى في اليمن كنيسة لكي يحج إليها الناس، لكي يحج إليها الناس أو لكي يحج الناس إليها، فكي تنصب الفعل المضارع، لكي يحج الناس إليها. فالعرب ما عجبهمش إزاي واحد يبني كنيسة ويعتبر حج وبعدين يترك بيت الله بيت آبائهم وأجدادهم الذي بناه جدهم إبراهيم وإسماعيل، فآذوه في هذا البيت أو قدوا فيه نارا وأحدثوا فيه أمورا فغضب فأراد أن ينتقم وأقسم لا يهدمن الكعبة، فجاء بجيشه ومعه فيلة. والفيل من أقوى الحيوانات، يركب عليه الناس وينتقل عليه ويحمل عليه، فجاء بجيشه وأمامه الفيل ليحطم الكعبة، فأراد الله أن يحطم هذا الجيش ومن فيه بأبسط أشياء، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. أبابيل يعني متتابعة، قال مجاهد أبابيل متتابعة. ألم ترى أي ألم تعلم يا محمد عليه الصلاة والسلام، على اعتبار الأمر كان مشهورا بين العرب، قصة الفيل كانت مشهورة، والنبي لم يحضر قصة الفيل لأنه ولد عام الفيل كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس من سجيل، من سنك وكل، سجيل كلمتان بمعنى حجارة وطين بغير العربية، يعني كلمة معربة، كلمة معربة، لأن الثابت أن القرآن ليس فيه كلمة ليست من كلام العرب، وإنما إذا ذكرت كلمة كهذه فإنما زي كلمة سجيل أو سندس، هذه كلمات عربية استخدمت لكن أصلها كان غير عربي. وهي سورة ألم ترى، سماها البخاري ألم ترى، وتسمى أيضا سورة الفيل، أي ألم تخبر عن الحبشة وجيشها والفيل، وإنما قال ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحضر القصة. أبابيل أي متتابعة، طيرا أبابيل أي طير دفعات تمشي وراء بعضها كده بحيث تعدي صف ويرمي صف من الجيش ويعدي وراء الصف وهكذا، فيهلك الجيش بقدرة الله وإرادته سبحانه وتعالى جل شأنه. فسنك وكيل، سنجيل، سجيل يعني أصلها طين وحجارة، ترميهم بحجارة، قال طبري عن عكرمة حجارة معها نار إذا أصابت أحدهم خرج به الجدري، وقيل أن الحجارة كانت تنزل على رأس أحدهم فتخرج من دبره، وهذا موجود في قصة الفيل نفسها أو في قصة الفتح، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح، حديث عن قيس بن مخرمة يقول عن أبيه مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وسأل عثمان بن عفان رجلا فقال له أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. مش عايز يقول أنا أكبر إيه، يعني ما قام النبي أكبر لكن أنا إيه مولود قبلي، يعني كما ورد في نص آخر هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ورفعت بي أمي على الموضع قال ورأيت خذق الفيل أخضر، يعني كنت صغير وما رفعت عشان يشوف إيه أثار الفيل هو إيه لما نزلت عليه الحجارة كيف كان. إذن هو كان كبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولد. هذا رواه أحمد ورواه الترمذي وقال حسن غريب. في البخاري بقى، سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليها عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، فألحت فقالوا خلأت القصواء. في كلام ده فين؟ في الحديبية. في الحديبية قالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء، مش عايز الناقة تحت النبي تمشي ليه؟ مكرت. فقال ما خلقت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبستها حابس الفيل. هذا حديث. إذن ذكر حابس الفيل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. الحديث التالي، أبو هريرة قال أنه عام الفتح قتلت خزاعة، خزاعة قبيلة، قبيلة كانت متحالفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلت رجلا من بني ليث بقتيل لهم كان في الجاهلية، كان لهم لهم ثار من بني ليث على بني ليث في الجاهلية، فجوف الإسلام قتل واحد. طبعا لا يعجب هذا رسول الله ولا صح في الإسلام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. مكة لا يدخلها أحد بسلاح مقاتلة، ولا يدخلها بسلاح يهدد بسلاح، لأنها حرم، كلمة حرم لا يقاتل فيها ولا يدخلها أحد بسلاح، لكن دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يفتحها ويدخل فيها الإسلام، وابتدي يتفاوض مع مشركي مكة. فالنبي يبين عليه الصلاة والسلام أن هذا كان بإذن من الله في لحظات معينة محددة، إنما قبل ذلك لا تحل، وبعد ذلك أيضا لا تحل، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه بعد ذلك يعني حرام لا يختلى شوكها. حتى الواحد لو شاف شجرة فيها شوك ما قطعش الأشجار يعني اللي فيها، ولا يعضد شجرها، لا يقطع شجرها أيضا، ولا تلتقط ساقطتها، يعني يلقى حاجة في الأرض ما يأخذهاش ملكه، إنما يعرفها بس، إنما لو يلقى حاجة في الأرض يسيبها ما ليش دعوة بيها، عشان صاحبها يلف يلف ويرجع إيه يأخذها تاني، لأن الحرم آمن يأمن فيه الناس على أنفسهم وعلى أموالهم. ولا يلتقط ساقطتها أو قال لقطتها إلا منشد، اللي عاوز يأخذها يقول يعني بتاعت مين دي حاجة مين ماشي، إنما يأخذها وحدها في جيب ولا سفر فيها يحرم هذا ولا يحل. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودي وإما يقاد، يعني تدفع له دية أو يطلب له القصاص. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاه. ثم قال رجل من قريش فقال يا رسول الله لا يعتض شجرها، لا يقطع شجرها، لكن الإذخر يا رسول الله، إلا الإذخر. الإذخر قلنا نبات كان يستخدم في قبورهم يسقفوا به القبر أو بيوتهم، فيعني استأذنوا رسول الله أن يقطع هذا الشجر للضرورة والاحتياج إليه، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، أي يحل أن يقطع هذا النوع من النبات للحاجة والضرورة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل.